النحو هو لغة القصد. نحوت نحو دار بني فلان، أي قصدت تلك الجهة. وفي اصطلاح النحاة النحو هو علم يعرف به أحوال أواخر الكلم من جهة الإعراب والبناء. علم يعرف به، علم يعني قواعد معينة معروفة يعرف بها بواسطة هذه القواعد أحوال أواخر الكلم. الكلم جمع كلمة، وهي الاسم أو الفعل. إذن النحو يهتم بأواخر الكلم من جهة الإعراب والبناء. فنحن إذا درسنا علم النحو نعرف أن هذه الكلمة، هذا الاسم مثلا أو هذا الفعل، بالنظر إلى آخره هل هو معرب أم مبني. إذن هذا هو يعني مبحث علم النحو. إذا قلت مثلا جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، زيد يقوم، لن يقوم، لم يقم، هذا الكلم، هذه الكلم أواخرها كيف تكون؟ مرفوعة، منصوبة، مبنية، معربة. أيضا إذا قلت جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء، هذه مبنية في الأحوال الثلاث. فالنحو يتكلم عن هذا، يعني علم يعرف به الطالب من خلال دراسته أحوال أواخر الكلم من جهة الإعراب والبناء، هل هذه الكلمة معربة أم هي مبنية؟ وإذا كانت معربة كيف يكون إعرابها؟ رفعا نصبا، وكيف يكون النصب، وكيف يكون الرفع، وهذا الفعل هل هو مرفوع أو منصوب أو مجزوم؟ وطبعا يبحث عن أواخر الكلم. النحو ما له دخل في أول الكلمة ولا في وسط الكلمة، وإنما يركز على آخر الكلمة. وهذا هو الفرق بينه وبين الصرف، لأن علم الصرف الذي هو أيضا أحد العلوم العربية، أحد العلوم العربية، علم يعرف به أحوال الكلم لا أواخر الكلم من جهة الإعلال والاشتقاق. يعني الصرف يعنى بالكلمة، ببنية الكلمة، بالكلمة برمتها من أولها إلى آخرها، هل هي معتلة أو صحيحة، هل هي مشتقة من أين، هل هي أصل برأسها أو مشتقة من غيرها. هذا هو الصرف، علم يعرف به أحوال الكلم من جهة الإعلال والاشتقاق. والنحو المقصود منه إصلاح اللسان وإصلاح النطق، كيف ينطق الإنسان بالكلمة، كيف يقرأها، يرفعها، ينصبها، يجرها، يجزمها إذا كان فعلا، أم ينصبها ويرفعها إذا كان فعلا مثلا. ويفهم من هذا أن الإنسان لا يستطيع أن يتكلم بالكلمة على وجهها الصحيح أو ينطق بها على الوجه الصحيح حتى يعرف علم النحو. أنت حينما ترفع الكلمة تقرأها بالرق مضمومة على أي أساس؟ إما أن تكون فاعل أو تكون نائب فاعل أو تكون مبتدأ أو خبر، نعم، أو اسم كان أو خبر إن مثلا، إذا قرأتها منصوبة على أي أساس؟ إما أن يكون مفعول به أو مفعول مطلق أو مفعول له أو مفعول معه أو خبر كان أو اسم إن أو مصدر أو مفعول مطلق أو غير ذلك من المنصوبات التي ستأتي معه في هذا الكتاب. وكذلك إذا جرمته، وكذلك إذا جزمت الفعل، لماذا جزمت؟ والله لوجود الجازم، والجواسم كذا يتجزم الفعل، كيف يجزم الفعل؟ هل هو بحذف الحركة؟ متى يكون بحذف الحركة؟ متى يكون بحذف الحرف، حرف العلة أو النون مثلا؟ فإذا النحو ضروري لأن الإنسان يعني ومن لا نحو له لا وثوق بعلمه. والذي يمارس علوم الكتاب والسنة النحو ضروري له حتى لا يشتبه عليه المعاني فيخلط بين الفاعل والمفعول. ويخلط بين المبتدا والخبر، لانه لا المبتدا والخبر ما يتم بهما الفائده، خبر هو ما يتم به الفائده مع المبتدا. فاذا انت اذا مررت بمبتدا لابد ان تعرف اين خبره حتى تفهم معنى الكلام، تفهم الكلام. اذا النحو انما وجد من اجل اصلاح نطق الانسان ومن اجل ايضا معرفه المعاني، فلا تعرف المعاني على حقيقتها الا باستيعابك هذا العلم، والا بان يكون عندك ملكه تفكر يعني من خلال هذه الملكه في معنى الجمله على ضوء ما قرات من النحو. وكذلك لا يمكن ان تضبط او تصلح نطقك الا بمعرفه النحو. قد يتكلم الانسان بكلام ينطق بنطق فصيح هكذا عرضا، او يقولون من رمية من غير رامي، لكن لو قلت له لماذا لم ترفع يقول لك ها وما يمكن ارفع يعني. لكن لو كان يعرف علم النحو يقول لا ما يجوز رفع، هذا مفعول به منصوبا وهكذا. وكثير من الناس زهدوا في علم العربية في وقتنا، وسبب زهدهم فيها يرجع لأمرين: إما لأنهم ينظرون إلى علم النحو أنه صعب، صعب المنال، علم صعب ثقيل على الذهن صعب، وهذا سببه إما الشعور هكذا تسامح من الناس، ناس يسمعون من الناس، وإما لأن القائمين على تدريس العلم هذا لا يبسطونه للناس ولا يحاولون إفهام الناس بشكل مبسط، فينفرون الناس من تعلم هذا العلم. والعجب أن الناس يقبلون على تعلم اللغة الإنجليزية مع أن أصعب، ولا يعني يقدمون على تعلم اللغة العربية مع أنها أسهل وهي لغة العربية. الأمر الثاني الكسل، التكاسل والتثاقل، لأنه أنا ليش أنا أمضي وقتي في تعلم اللغة العربية، ما له لزوم أتعلم حديث أقرأ حديث. مثل ما حصل أن مرة من الطلاب كان يقرأ عندي شرح قطر الندى، قرأ كذا صفحة من شرح، ثم جاءني في يوم من الأيام قال يا شيخ والله أنا شايف علم النحو هذا شغل تفاوية، يعني إيش خلينا نقرأ حديث، اتجه الحديث يعني حديث واضح، قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما يعني شيء واضح يعني. فهذا سببه كسل أو عدم إدراك فائدة هذا العلم، والإنسان عدوه ما جهل عدم إدراك فائدة هذا العلم. وهذا العلم حقيقة لا بد من العناية به. أنا رأيت أو عاصرت أناسا جل اهتمامهم تعلم العربية، مع أنهم يطلبون العلم عن مشايخ، فيقتصرون في الفقه في قراءة الفقه على كتاب مثل أبي الشجاع، يقول هذا يكفينا مشان تصحيح العبادة نفهم يعني مبادئ الفقه وينصرف. وأذكر أنه أني درست أواخر شرح ملا جامع على كافية بن الحاجب على شيخ، قال أنا ما قرأت الفقه إلا بعد 12 سنة من طلب العلم، قرأت أبو الشجاع وبعدين بدأت في العلوم العربية واستمر معي الطلب 12 سنة، وبعدين رجعت لقراءة المنهاج وغيره من كتب الفقه. لكن أكيد كان مرتاح قراءة هذه الكتب لأنه عنده الآلة، حصلت عنده الآلة وصار يعني يفهم بسهولة، لكن لكونه يعني ما مر ببعض الاصطلاحات يحتاج إلى أستاذ يوجهه ويبين له بعض المشكلات. الحاصل الكلام على فائدة علم العربية هذا يحتاج إلى محاورة، لكن نحن نقرأ هذا الكتاب باعتباره من مبادئ علم العربية، وقد ألفه هذا الإمام ابن آج الروم وهو من البربر، لكن البربر خدموا هذه اللغة كما خدموا الإسلام، فتحوا الفتوحات طارق بن زياد وغيره، أيضا تألهم تأليف في الإسلام في خدمة الإسلام. المقدمة الآجرومية هذه أنا لما نظرت في كتاب الجمل للزجاج وجدت أن المؤلف اختصرها منه، لأنه يوجد أسطر أحيانا في الآجرومية مأخوذة من كتاب الجمل للزجاجي غير الزجاجي. وكتاب الجمل مطبوع منذ كذا سنة. الحاصل أنه اختصرها جزاه الله خيرا وأخلص في تأليفه، حتى يقال أنه ألقاها في البحر فلم تبتل. قال إذا كان هكذا أنا وجدت في بعض في ترجمة له قديما أنه ألقاها في البحر فلم تبتل. طبعا هذا الشيء ما هو يعني مستحيل، أن الله تعالى يعني ما أحرقت النار إبراهيم عليه السلام ولا أبا مسلم الخولاني. طبعا هذا خرق عادة، فكرامة لهذا الإنسان حتى يبين للناس صدقه وإخلاصه في هذا التأليف، ومن أجل ذلك انتفع به كثير من الناس. وما من طالب علم إلا يقرأ هذا الكتاب، ما عدا الذين ينتظمون في المدارس الحكومية طبعا ما يأمرون على هذا الكتاب، لكن طلاب العلم عند المشايخ والمعاهد الشرعية لابد من قراءة هذا الكتاب، لأنه أساس في علم العربية، كما أن كتاب أبي شجاع الذي قرأناه قبل هذا أساس في علم الفقه. لكن لما كانت الأجرومية لا تمر على كثير من مسائل النحو وأبواب النحو، لذلك انبرى بعض المؤلفين أو بعض العلماء المتأخرين جزاه الله خيرا، فوضع تتمة لها ضمن كتاب الأجرومية، يعني زيادات في كل مبحث. وذكر أن صاحب الأجرومية يعني اختصر جدا في هذا المبحث، واعتمد في ذلك على كتاب شرح قطر الندى، على قطر الندى وشرح، لأنه يعني بعد المقارنة رأيت أن جل ما يأخذه من الزيادات عن هذا الكتاب، بحيث أن الطالب إذا قرأ الأجرومية مع المتممة يعني اطلع على مسائل كثيرة في هذا العلم، ولو أتقنها حفظها وفهمها واستحضرها، يعني الضروري يكتفي بهذا الكتاب ويعني يكون ملما بالضروريات في علم النحو، وشي زيادة على الضروريات أيضا. نبدأ الآن إن شاء الله بعون الله بقراءة هذا الكتاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه مقدمة في علم العربية متممة لمسائل الآجرومية. هذا الكلام لصاحب الزيادة. من هو صاحب الزيادة؟ الأحد، ليس لصاحب الأجرومية. أصحاب الأجرومية بعد بسم الله الرحمن الرحيم رأس الكلام هو اللفظ المركب المفيد. المقدمة هذه للذي زاد الأهدل. الذي زاد على المتن الأجرومي هو الرعين. هذا الأهدل صاحب الحاشية والشرح. تكون واسطات بينها وبين غيرها من المطولات. بين غيرها، يعني هذه الزيادة مع الأصل مع الأجرومية، الزيادة للرعين مع الأصل مع الأجرومية تكون واسطة بين المختصرات وبين المطولات، يعني مكتبتها وسطى، لكن مع الزيادة لا الأجرومية وحدها. أما الأجرومية وحدها لا، هذه من المختصرات، لكن إذا ضممنا إليها الزيادة التي سنقرأها الآن ترتقي الأجرومية مع الزيادة إلى الكتب المتوسطة قبل المطولات، يعني المتوسطة. طيب، نفع الله تعالى بها كما نفع بها في الحياة وبعد الممات، يعني في حياته هو الرعيني الذي هو صاحب الزيادة، وبعد مماته. نعم، إنه قريب مجيب الدعوة. آمين، نحن نقول آمين. ونفعنا الله تعالى وإياكم بها. الكلام هكذا بدأ صاحب الأجرمية، أول ما بدأ الأجرمية بهذا بتعريف الكلام. والنحاة على يعني فريقين، منهم من يبدأ بتعريف الكلام ومنهم من يبدأ بتعريف الكلمة في كتبه، وكل له وجهته. الذي يبدأ بتعريف الكلام يقول هو المقصود من تعريف الكلمة التوصل إلى معرفة الكلام. فإذا كان المقصود هو الكلام إذا النبي يبدأ بتعريف الكلام. وفريق آخر يقول لا بد من معرفة الكلمة قبل معرفة الكلام، لأن الكلام كل، لأن الكلام يتألف من كلمتين مع الإفادة كما سيأتي، والكلمة جزء من الكلام، والكلام لا يتألف إلا من الكلمة، فالكلمة هي جزء من أجزاء الكلام، وأجزاء الكلام كلمتان فأكثر، فلا بد من معرفة الجزء قبل معرفة الكل. ولا ما شاء حتى في الاصطلاح، سواء كان هكذا أو هكذا، المصنف بدأ بتعريف الكلام. الكلام في لغة العرب ما يتكلم به الإنسان سواء كان مفيدا أو غير مفيد، وسواء كان عربيا أو عجميا، ما يتكلم به الإنسان يسمى، وهو مشتق من الكلم بمعنى الجرح. الكلم الجرح، والكلام مأخوذ من الكلم بمعنى الجرح. الكلام أو الكلام حتى يعني هو الجرح. والعلاقة بين المشتق والمشتق من، يعني بين الجرح وبين الكلام اللفظ اللسان، هو التأثير. فكما أن الجرح يؤثر في المجروح يعني يؤلمه، كذلك الكلام يؤثر في المتكلم. ولذلك قيل جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. قد يكون أحيانا تأثير الكلمة أو الكلام أبلغ من تأثير الجراح. نحن نعرف هذا في اللغة، نحن نعرف الكلام عند النحاة، ما لنا دخل بالكلام عند اللغويين. قد يقول قال إيش الفرق بين اللغويين والنحاة؟ ليس اللغويين غير النحاة؟ لا، هو في فرق، لأنه ما هو كل نحوي لغوي ولا كل لغوي نحوي. اللغوي هو من يعنى بمعاني الكلمات ومفرداتها، وغالبا يكون على علم ودراية من النحو في الأغلب، يعني يكون اللغوي يعني نحو. أما ليس كل نحوي لغوي، قد يكون عنده علم بعلم الإعراب والإعراب، ولكن ليس عنده علم بمفردات اللغة. هذا الفرق. الكلام نحن نتكلم عن معنى الكلام عند النحاة. قال الكلام أي المتعارف عليه عند علماء النحو، عند علماء العربية من حيث التعريف. ما هو تعريفه؟ هو هذا تعريفه الآن، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هكذا قال؟ طيب، اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا تعريف الكلام. نحتاج يا أخوة إلى شرح هذا التعريف، لأنه ماذا ما فهمنا معنى التعريف، ما فهمنا معنى الكلام. قال الكلام هو اللفظ، واللفظ لفظت الشيء، تقول لفظت النواة بمعنى رميتها. إذن اللفظ معناه في اللغة الرمي، وعند النحاة اللفظ هو عبارة عن الكلمة أو الكلام الذي يخرج من الفم، وهو المشتمل على بعض الحروف الهجائية، لأنه ما من كلمة أو كلام يرمى من الفم إلا لابد أن يكون مشتمل على بعض الحروف الهجائية، حروف ألف باء التي تسمى عندهم حروف المباني. عندنا في النحو حروف مباني وحروف معاني. حروف المباني هي التي يتألف منها الكلمات. يعني إذا أردنا أن نقول مثلا أنا جائع، بدي أجيب الهمزة والنون والألف وجيم، أنا مسافر، قادم فلان، لا بد نجيب القاف والدال والميم والفاء وإلى آخره، تسمى حروف المباني لأن الكلام يبنى منها، كما أن البناء يبنى بالطابوق مثلا، باللبن مثلا. وهذه الأحرف أحرف المباني يعني 28 حرف كما تعلمون. وهناك حروف المعاني، وهي الحروف التي وضعها علماء العربية أو وضعت العربية لمعنى، لتفيد معنى. الآن مثلا عندنا الهمزة والجيم والحاء والتاء والخاء، هذه حروف مباني لا تدل على معنى إلا أن الكلام يتعلق منها. لكن إذا قلنا من، عن، في، يعني مثلا إلى، مثلا رب، تاء القسم، باء القسم، همزة الاستفهام، هل، كي، سوف، سين، لا، وهكذا، هذه وهي تقريبا 80 حرفا، حروف المباني 80 حرفا، كل حرف له معنى في اللغة، منهم ما وضع لأجل الاستفهام، ومنهم ما وضع لأجل الاستقبال، ومنهم ما وضع لأجل الجر، ومنهم ما وضع لأجل القسم، ومنهم من أجل، وهكذا. اسم حروف المعاني. إذا الآن عرفتم الفرق بين حروف المباني وحروف المباني. فاللفظ هو العبارة عن الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. طيب، لكن ما نكتفي الكلام هو اللفظ، لا، باقي حتى ننتهي من التعريف حتى يحصل لدينا معنى الكلام. هو الكلام هو اللفظ المركب. لما قال المركب خرجت الكلمة، لأن الكلمة إذا قلت زيد أو ضرب أو من مثلا، هذا لفظ ولكنه غير مركب، بل هو مفرد. طيب، إن قام زيد، إن قام زيد لفظ مركب ولكن ليس له معنى، فلا يسمى كلاما. لذلك نضطر إلى أن نقول المفيد. الكلام هو اللفظ المركب المفيد. لو ما قلنا المفيد يكون إن قام زيد كلاما، وهو في الواقع ليس كلاما، لأنه ما يفيد، حتى ولو كان مركبا من ثلاث كلمة لا يفيد. إذن الكلام كما عرفه المؤلف هو اللفظ، عرفنا معنى اللفظ المركب، والمراد بالمركب التركيب هو ضم كلمة إلى غيرها. والتركيب أقسام، هناك تركيب إضافي مثل عبد الله، دار زيد، هذا تركيب إضافي، لا، ليس المركب المراد بهذا. هناك تركيب صوتي، سيبوي، هذا تركيب مركب من سين وي مثلا، بعل بكة، حضر موت، هذه ألفاظ مركبة، بعل اسم صنم وبك اسم صاحب الصنم، هذا يسمى تركيب ايش؟ تركيب مزجي. تركيب الصوتي سيبوي، تركيب مزجي مثل بعل بك وحضر موت، لا، الكلام ما ليس هذا. الكلام هو اللفظ المركب بالإسناد، تركيب إسنادي. مثلا محمد رسول الله، محمد مبتدأ رسول خبر ولفظ جلال مراد، هذا ينطبق عليه التعريف تماما، كلام يعني هو يسمى كلام لأنه يعني مركب ومفيد، كلام مركب. بعض النحاة مثل ابن هشام في شذور الذهب يقول الكلام قول مقصود، قول مقصود، طبعا تعريف أخصى، وهو تعريف ابن مالك في كافيته، الكافية التي اختصر منها الألفية، هنا قال لهم. وكذلك جرى على هذا التعريف السيوطي في ألفيته، قال هكذا عبد، قالوا الكلام القول المقصود باختصار، قالوا لأن القول لا يطلق إلا على اللفظ المفيد يعني. وزادوا مقصود ليخرج كلام النائم، قالوا كلام النائم هذا لا اعتبار له ولا يسمى كلاما لأنه غير مقصود. أو إذا سبق لسان الإنسان إلى شيء سبق لسانه، هذا لا يسمى كلاما لأنه غير مقصود. وهنا المؤلف ذكر كلمة قيد، ذكر قيد في التعريف تحتمل أن يكون المراد بهذا القيد هو القصد ويحتمل غير ذلك. قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فكلمة بالوضع قال بعض الشراح هي بالوضع يعني بالقصد، بأن بالقصد يعني أن المتكلم حينما تكلم بهذا اللفظ المركب قصد به الإفادة، فيخرج كلام النائم، يخرج كلام النائم لأنه ليس يعني مقصودا. وبعضهم قال بالوضع يعني العربي في ليخرج كلام العجم، وبعضهم قال غير ذلك. الحاصل هو تعريف الكلام كما قال صاحب الأجرمية، هو الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع يعني بالقصد ليخرج كلام النائم أو ليخرج كلام. عرفنا معنى الكلام، ما هو الكلام؟ هو اللفظ المركب. طيب سيأتي هو يذكر الكلمة. طيب قال وأقل ما يتألف اسمين. وسيأتي مبحث الكلمة، أنا ما رجعت الكتاب ولا حضرت. يأتي تعريف الكلمة، أنتم محضرين ولا نجيبها؟ زين طيب مشان ما نكرر الكلام، اللي أنا ما حضر دوز. طيب هذه زيادة وأقل ما يتألف منه، والزيادة هذه مأخوذة من قطر الندى، ارجعوا إلى قطر الندى تجدون الزيادة نفسها. إنما صاحب الأجرمية ما قال أقل ما يتألف، قال لا رأس، قال وهو اسم نفاع الحرب إلى آخره. إحنا قلنا فيما تقدم لابد في الكلام من تركيب، إذا لم يكن مركبا لا يسمى كلاما بل يسمى كلمة مثل قام أو زيد. وقلنا لابد أن يكون هذا التركيب تركيب مفيد، يعني تركيب مسند فيه إسناد، مسند ومسند يعني مبتدأ وخبر. يعني هذا التعبير تعبير النحاة يقولون مبتدأ وخبر، تعبير البلاغيين علماء البلاغ يقولون مسند ومسند إليه، تعبير المناطق يقولون موضوع ومحمول. فأنا لما نقول مسند ومسند إليه يعني مبتدأ وخبر، ولكن ما هو خاص بالمبتدأ وخبر، حتى الفعل والفاعل مسند ومسند إليه. إذا قلت قام زيد، قام فعل ماضي زيد الفاعل، أيضا زيد مسند إليه وقام مسند، زيد قائم زيد مسند وقائم مسند إليه. يعني لابد أن يكون التركيب على هذه الشأنة بحيث يكون مركب من كلمتين إحداهما مسندة والثاني مسند إليه، فيدخل في ذلك المبتدأ والخبر ويدخل الفعل والفعل. زيد قائم وقام زيد كلاهما من أقسام الكلام، لأنه يعني هذا مركب مفيد من فيه مسند ومسند إليه، وكذلك قام زيد كلام لأنه مركب من مسند ومسند إليه أو من مبتدأ وخبر على حسب تعريف تعبير النحاة. أنتم لاحظتم أنه اشترط في الكلام التركيب. طيب كيف من أي شيء يتركب الكلام؟ قال وأقل ما يتألف من الكلام اسمان يسند أحدهما إلى الآخر، مثلا خالد مجتهد اسمان يسند أحدهما إلى الآخر. كيف يسند أحدهما؟ خالد مسند إليه، كيف مسند إليه؟ أسندنا إليه الاجتهاد، قلنا مجتهد أي نسبنا إليه الاجتهاد، يعني تحدثنا عنه، أخبرنا وتحدثنا عنه ونسبنا إليه الاجتهاد. فإذا قيل حديث عنه أو مخبر عنه أو مسند إليه بمعنى واحد، خالد المجتهد يقال أن أسند الاجتهاد إلى خالد، ويقال إن تحدثنا عن خالد بأنه مجتهد، ويقال إن أخبرنا عن خالد بأنه مجتهد. أو اجتهد خالد أيضا، هذا كلام لأنه أيضا مؤلف من مسند ومسند إليه، لأن الفعل مسند والفاعل مسند إليه. قام خالد نسبنا القيام إلى خالد، ويقال أخبرنا عن خالد بالقيام، ويقال تحدثنا عن خالد بأنه قاتل، نفس الشيء. إذن المسند إليه إما مبتدأ وإما فاعل، والمسند ها في عندنا مسند ومسنده، والمسند إما خبر وإما فعل، فهمتم هذا؟ طيب أقل ما يتألف منه ليش طبعا؟ طيب في أكثر ما احنا فهمنا أقل ما يتألف منه اسمان خالد المستوى أكثر من مثال ماذا قال؟ نحن زيد قائم، زيد قائم، زيد قائم، زيد قائم مسند ومسند إليه مبتدا وخبر. هذا مثال للاسم الظاهر. أحيانا يكون المسند إليه ضمير، أنا قائم، أنت قائم، هو قائم، هي قائمة، نفس الشيء. أي كل هذه مسند ومسند إليه. والمفتت أحيانا يكون اسم ظاهر وأحيانا يكون اسم ضمير، نعم، كما سيأتي في بحث المبتدأ والخبر إن شاء الله. أو من الفعل والاسم، أو يتألف من المبتدأ والخبر، هذا أقل ما يتألف من الكلام، أو أقل ما يتألف من الكلام أيضا فعل وفاعل، نحو إيش؟ قام، نحو فعل واسم، فعل واسم يعني فعل واسم، ولكن اسم هذا فاعل بالواقع، نحو إيش؟ قام زيد، قام فعل ماضي مبني على الفتح، زيد الفاعل المرفوع بالضم. هذا إذا كان الفاعل ظاهرا. أحيانا يكون الفاعل ضمير، مثلا قمت وقمت وقمت، ها إذا كان الضمير بارزا. أحيانا يكون الضمير مستترا، الفاعل يعني، قلنا الفاعل أحيانا يكون اسم ظاهرا وأحيانا يكون ضمير، ولكنه هذا الضمير إما أن يكون بارزا قمت أو قمت أو قمت أنت مثلا، وأحيانا يكون الفاعل ضمير ما هو ظاهر في العبارة ولكن نعتبره اعتبارا ونقدره تقديرا. مثلا هند قامت، نقول هند لأنها حرف خفيف يعني تفض خفيف، يعني عبارة عن ثلاث حروف أو سطوة ساكن، لذلك كما نعبر بزيد ثلاث حروف أو سطوة ساكن لأجل خفة. مثلا هند قامت، هند المبتدا قامت فعل ماضي والتاء تأنيث، هل تاء التأنيث حرف ما لا شغل، إنما هي علامة للتأنيث، لا هي فاعل ولا مفعول ولا غيره. والفاعل ضمير مستتر في قامت تقديره إيش؟ هي. أين الفاعل؟ ما هو ظاهر في العبارة ولكن لابد منه، لأنه لا يجوز أن يكون هناك فعل بلا فاعل، ما في فعل بلا فاعل، لابد أن يكون. ولكن الفاعل قد يكون بارز ظاهر وقد يكون مستتر. والاستتار كما ربما سيأتي يكون على قسمين، استتار جائز واستتار واجب. أحيانا يكون واجب، مثلا قم، هنا الفاعل ضمير مستتر وجوبا لا يظهر. طيب هذا قال أقل ما يتألف منه الكلام، وممكن أن يتألف الكلام من أكثر من هذا. ممكن أن يتألف الكلام مثلا من فعل واسمين، كان زيد قائما، إن زيد قائم، إن زيد قائم. ممكن من فعل وثلاث أسماء، علمت زيدا قائما. يمكن أن يتألف الكلام من جملتين، إن جاء زيد فأكرمه، هذا الكلام لا يتم بدون الجواب. إن جاء زيد سكرت، فعل أتيت بفعل الشرط ولم تأتي بجواب الشرط، لا يتم الكلام ولا يسمى كلام حتى تأتي بجواب بالجواب فأكرمه. وأنت بهذا تلاحظ أن الكلام أقل ما يتألف من اسمين أو فعل واجب، ولكن ربما تألف من أكثر من ذلك. وهذا الكلام يرد به على من حصر تركيب الكلام في اسمين أو في فعل واجب، إن بعض النحاة هكذا يقول ولا يتألف الكلام إلا من اسمين أو من اسم الفعل. هذا تعبير خطأ، لا، هذا أقل ما يتألف منه كلام، لا أن الكلام لا يتألف إلا من هذا، بل يتألف من هذا ومن غير هذا ومن أكثر من هذا. ماذا تريد أن تقول؟ طال الوقت كنت أظن أننا نقرأ أكثر من ذلك، لأن حريصين على أن تكون يعني نقرأ أكبر قدر، ولكن رأيت أن هذا الشرح لابد منه حتى تفهم، وربما كررت أكثر من مرة حتى تفهم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.